أريد أن أسأل، هل تنظيف الحواجب حرام؟ إن كان المقصود بتنظيف الحواجب تخفيفها، أي أخذ بعض الشعر منها، فهذا هو النمص الممنوع شرعا، وقد ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، أي التي تفعل والتي يفعل بها، يعني المرأة التي تساعد الأخرى أو تقوم بعمل النمص للأخرى داخل في هذا الوعيد الشديد، وكذلك التي يجرى لها هذا النمص وهو الأخذ من شعر الحواجب لتقصيرها أو لتخفيفها أو لترفيعها ونحو ذلك، فهذا كله ممنوع شرعا، ولم يستثني العلماء من هذا إلا ما زاد عن القدر الطبيعي بحيث يشوش على المرأة حسن الرؤية أو يجعل شكلها قبيحا بعيدا عن المألوف. أما مجرد أن يكون الحاجب سميك أو الشعر كثيف أو ربما يكون طويلا ولكن لا يحجب الرؤية أو لا يشوش عليها، فهذا كله لا يسوغ أن تتدخل المرأة بتخفيفه أو ترفيعه أو نحو ذلك، لأنه داخل في تغيير خلق الله جل وعلا. والبعض أيضا أباح إزالة ما بين الحاجبين إذا اتصل الحاجبان بشكل يؤذي المرأة ويجعل شكلها غير مألوف على نحو ما أشرت إليه قبل ذلك. ومع هذا نرى جواز التشقير لتحقيق هذا الغرض إن لم يكن هذا التشقير سببا في إزالة الشعر أو تخفيفه، لكون البودرة المستعملة في هذا التشقير أو السائل المستعمل في هذا التشقير سببا في إزالة الشعر أو تخفيفه، وهذه وسيلة أخرى لعلها تكون مخرجا من الوقوع في مخالفة النمص الملعون صاحبته، والله أعلم. لكن لو كان المقصود بالتنظيف شيء آخر أرجو أن يشار إليه. أنا فهمت الآن أن التنظيف هو الأخذ من شعر الحواجب، إذا كانت السائلة تسأل عن شيء آخر أرجو أن تبينه.